بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الحديث ذو شجون، لأنني لما نظرت إلى حال إخواني أمس وما حصل منهم وما حدث في الشوارع والطرقات، قلت اللهم ثبتنا على الإسلام وأخرجنا من هذه الحياة الدنيا سالمين غانمين يا رب العالمين. عجيب. وتذكرت قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سمعت منذ أيام تسجيلا نادرا لبعض علماء الحديث، وكأنني ما سمعت كلاما يتعلق بالعلم الشرعي قبل ذلك. هذا الكلام كان للعلامة المحدث عمرو محمد عبد اللطيف. أظن أن الكثير منكم سمع الكثير عن هذا الرجل الذي عاش يحارب الشهرة، عاش يحارب الشهرة، لا يريد الشهرة، لا يريد الأضواء، لا يريد القضائيات، لا يريد من الناس أن يقبلوا عليه، لا أو يتمسحوا به أو أن يقال هذا عالم، وإنما عاش مغمورا لأنه هو الذي حارب الشهرة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر علم هذا الرجل والناس يعرفونه كافة يوم أن مات. حتى إن العلامة الحويني نسأل الله تعالى أن يشفيه قال: فقدنا رجلا من أهل الحديث، قلما نرى رجلا كهذا الرجل بعد هذا اليوم. ماذا قال هذا الرجل في هذا التسجيل النادر في دقيقة أو في دقيقتين؟ قال وهو يناجي الله عز وجل: يا رب، أنت تعلم ما في قلبي، أنا لا أريد شهرة ولا أريد أن أكون عالما مطمطما عالما شهيرا ولا صاحب تصانيف ولا أريد مالا ولا أريد من الناس أن يقبلوا علي، وإنما أريد يا رب أن ترضى عني، فاللهم ارضى عني يا رب. يقول هذا يناجي الله عز وجل: فإن لم ترضى عني فاعف عني، إن لم أكن بمقام الرضا. وهذا مقام عظيم أن يرضى الله عز وجل عنك، غاية المنى أن يرضى الله، لأن الله عز وجل إذا رضي عنك خلق الجنة وعفى عنك. فإن لم ترضى عني فاعف عني. وقال كان السلف الصالح يقولون هذا: اللهم ارضى عنا يا رب، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، إن لم نفز بمقام الرضا فزنا بمقام العفو، فزنا بمقام العفو. كلمات عجيبة مؤثرة لا تخرج إلا من رجل كان على إخلاص، ولا نزكيه على الله والله حسيبه، ونسأل الله تعالى أن يجعله في عليين. ماذا عن شبابنا؟ وماذا عن الإخوة والأخوات؟ وماذا عن المسلمين؟ إذا نظرت إلى أحوالهم دهشت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإسلام لا يحارب الرياضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم فارسا شجاعا مغوارا، فارسا شجاعا مغوارا، يحارب الأعداء ويقاتل الأعداء ويسابق الناس ويصارع الناس، كل هذا من أجل أن يستعين بالرياضة على طاعة الله. طيب، وهل هؤلاء استعانوا بالرياضة على طاعة الله؟ ما ميزان هذا اللاعب إذا وضع في ميزان الإسلام؟ هل أعفى اللحية؟ هل قصر ثوبه؟ هيها. هل حافظ على الصلوات الخمس في الجماعة؟ هل كان من القراء أو العلماء أو الفقهاء؟ والله العظيم إننا نعيش في فتنة ما بعدها فتنة. قال بعضهم إيه؟ تفضل يا شيخ. إن هؤلاء يقومون بدور ما قام به العلماء. قلت ما شاء الله، كيف ذلك؟ قال كلما سجلوا هدفا سجدوا لله بزمة. الله ما شاء الله، ما شاء الله، جميل رائع. هل وجدنا هذا في كتب الحنفية أم عند السادة الحنابلة أم عند علماء الشافعية أم في فتاوى ابن تيمية أن من سجل هدفا سجد لله سجدا؟ قال يقومون بدور عظيم جدا في الدعوة. طيب أنت من المحبين للقراء، فلماذا تعصب هذا التعصب الأعمى؟ ولماذا تركت صلاة العشاء أم لماذا؟ لو أن ملك الموت قد جاء، يا أخي لا تشدد علينا، دع الأمة تفرح. ما شاء الله يا أخي، افرح بالإسلام، افرح بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اقرأوا قول الله تعالى في سورة يونس اليوم على صفحات الجرائد، صناع الفرح الذين صنعوا الفرحة وأدخلوا البهجة في قلوب الناس. الله، وكأن الله عز وجل قد أنعم على المؤمنين بالنصر، فقال جل وعلا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فكأن هؤلاء قد انتصروا على الأعداء ورفعوا راية الإسلام وحرروا الأقصى، وصنعوا هؤلاء هم الأماجد، هؤلاء هم النجوم، والعلماء فليذهبوا إلى الجحيم، والقراء لا قيمة لهم، وأهل العلم والدعوة تحت الأقدام. أي خزي هذا؟ أي خزي هذا؟ استيقظوا يرحمكم الله، أفيقوا. هذا اللاعب ما وزنه في دين الله عز وجل؟ أي قيمة لهذا اللاعب؟ إن الله عز وجل ذم اللعب واللهو في جميع المواضع القرآنية. أنتم تحرمون علينا الرياضة، ما حرمنا عليك الرياضة، وإنما الرياضة هي وسيلة من أجل أن نقوي البدن على طاعة الله، لا أن تكون غاية، لا أن تكون هدفا، لا أن تكون مستقبلا، لا أن تكون عقيدة، لا أن تكون دينا، لا أن نجادل عن الكرة وأن ننافح وأن نخاصم. وعقيدة الولاء والبراء قد انصرفت إلى أصحاب الكرة، عقيدة الولاء والبراء. الجزائر هم أعداؤنا، هم أعداء الإسلام. يا أخي قل إن اليهود هم أعداء الإسلام، على الأقل هؤلاء من المسلمين. فعقيدة الولاء والبراء استعملناها مع المسلمين، أما عن الكفار والمشركين فلا. وإذا نظرت إلى الطرقات وإلى شوارع المسلمين وجدت أن الشباب يرثى لهم، فقد استعملوا الوجم على وجوههم ذكورا وإناثا. ونظرت إلى الاختلاط الماجن وإلى الجنون، جنونهم قد ظهر، وكأن هؤلاء لا غاية لهم إلا اللهو واللعب، وهذا قد جاء من الفراغ النفسي. لو كان عنده ما يشتغل به لما صنع هذا، لكنه شاب تافه فارغ لا يعرف إلا النت، ولا يعرف إلا الكرة، ولا يعرف إلا البنات، ولا يعرف إلا كذا وكذا وكذا، وأبوه يمده بالمال ويعينه على ذلك، ووسائل الترفيه كافة تحت يديه من محاميل ومن نت ومن كمبيوتر والجامعة إلى آخره. هؤلاء هم شبابنا إلا من رحم ربك. فالإسلام لا يحرم عليك أن تشجع الرياضة أو أن تشاهد الرياضة، لكن لا تجعلها عقيدة، جعلت عقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين يأخذون الأموال ظلما وعدوانا، أما سمعتم أن مريضا مات لأنه ما وجد الدواء؟ سمعنا والله. أما علمتم أن هناك من الأرامل هؤلاء الذين لا نعرف شيئا عنهن؟ نعم، الكثير والكثير، والحديث ذو شجون كما قلت في بداية الحديث ولا أريد الإطالة. محصول لابد أن تفهم الدين فهما صحيحا. أما وقد رأينا أن الرؤوس قد تساوت، اللاعب كالعالم كالداعية كالفقيه، فهذا هو الضلال المبين. فإياك أن تكون من المفتونين في دين الله جل وعلا، إياك أن تفتن. إذا أردت أن تنظر إلى إنسان فاعرضه على الكتاب والسنة. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وجدتموه يطير في الهواء ويغوص في الماء فلا تصدقوه إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. ما وزنه في القرآن؟ ما وزنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لا وزن لهم. وسمعت مؤخرا عن بعض المنحرفين منهم أنه لما غادر هذه البلاد شارك في إعلان لنشر الخمور والعياذ بالله. خلاص الدنيا سيطرة، لا يفكر في عقيدة ولا يفكر في إسلام. ثم بعد ذلك نحزن ونقول عندهم من الملايين ما عندهم ولا نجد شيئا. أنت الذي صنعت اللاعب. لو أنهم كانوا لا قيمة لهم في مجتمعاتنا ويركلون بالأقدام ولا نحتاج أن نشاهد هؤلاء، سيأخذون الملايين المملينة. أبدا، أنت الذي صنعت هؤلاء. رجل يطلق زوجه من أجل الكرة، رجل يصاب بسكتة قلبية لأن الفريق الذي كان يشجعه قد انهزم، وبعد أن مات على الفور تحولت هذه الهزيمة إلى نصر. عجيب عجيب والله. يلقى الله عز وجل على شهادة؟ لا والله، ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. رجل يموت في أرض الملعب، هذا شهيد الكرة، هؤلاء هم. اتقوا الله في هذه الألفاظ، اتقوا الله في ألفاظكم. أخيرا، بعض العلماء المعاصرين أو بعض الدعاة يحكي قصة واقعية قد حدثت في مكة المكرمة. قال: سلة من الشباب يجلسون ويشاهدون الكرة، ومن شدة التعصب ومن شدة المتابعة والله العظيم ما رأينا رجلا وقف بين يدي الله عز وجل في صلاته أو قرأ القرآن كما رأيناهم وهم ينظرون إلى هذه الكرة، كأنها تحولت إلى صنم يعبد من دون الله والعياذ بالله. قال: فبينما هؤلاء يلعبون ويشاهدون ويتابعون، إذا بالمعلق يقول: أيها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات، وننتقل الآن بكم إلى ساحة الحرم المكي لننقل لكم صلاة كذا من الحرم المكي. قال العالم في بعض كتبه وهو يؤكد: فقاموا جميعا وسبوا مكة وسبوا الكعبة وسبوا الذي خلق هذه المخلوقات. هذا التعصب، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ الناس يمشون في الصفات، أرأيت ماذا حصل؟ أرأيت ماذا حدث؟ يا أخي والله العظيم أتحدى هؤلاء أن يذكروا شروط لا إله إلا الله السبعة، والله العظيم أتحداه. قل لك يا رجل اسكت، إن لاعبا من هؤلاء سجل شريطا لجزء تبارك بصوت جميل وجعل هذه الأموال لصالح الفقراء. ما شاء الله، خلاص خلاص يا أيها الشيخ القصري، يا عبد الباسط، يا خلاص، لا حاجة لنا أن نسمعكم بعد هذا اليوم، فقد سمعنا من اللاعبين القراء الذين يجعلون أموال هذه الشرائط لله ولصالح اليتامى والفقراء. انقلاب في الموازين. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، وإياكم أن تجعلوها عقيدة. أبدا لا تجعل عقيدة، وإنما نستعين بالرياضة على طاعة الله، الجري، المصارعة. هذه المصارعة ليست الحرة التي إذا نظرت إلى الناس وجدت أنهم يشاهدونها ويجلسون أمامها من الرجال والنساء ينظرون إلى عورات الكفار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استعانوا بالفروسية، بالجري، بالمبارزة، بركوب الخيل على طاعة الله حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله. لا يستعانوا بها على الشهرة وعلى التألق وعلى النجومية وعلى كسب الملايين المملينة المحرمة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.